قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هذا القرآن أنزل على 7 أحرف. هل هذا الفهم صحيح؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. أنه لفظ واحد ولكنه قرئ على 7 قراءات. أما هذا الحديث صحيح؟ ما معنى 7 أحرف؟ فيها خلاف، والأرجح منها الخلاصة أن الله سبحانه وتعالى قد أنزل القرآن على 7 أوجه، يعني ليس هناك أكثر من 7، إنما كل معنى أو كل لفظة من الألفاظ ممكن أن تكون لفظة أخرى أو ثانية أو ثالثة إلى 7 أوجه، كما يقول العرب هلمنا وتعالى وأقبل إلى آخره، يعني عدة معاني عدة أوجه، ولكنها كلها تؤدي إلى معنى واحد، بحيث أن هذه الأوجه لا تزيد عن 7، يعني يمكن أن نجد في القرآن موضع قرئ بأكثر من 7 أوجه، هذا هو الغاية، غاية ما قرئ. والنبي صلى الله عليه وسلم بلغ هذه الأوجه، أخذها عنه الصحابة ثم أخذها عنه مشاهير القراء المعروفين، ولذلك نجد في الآية الواحدة عدة قراءات، أو في الكلمة الواحدة عدة قراءات، قد يكون هناك وجهان وقد يكون 3 أوجه، لكن لا تزيد في أي حال من الأحوال عن 7 أوجه، ولا يعني ذلك أن كل كلمة في القرآن نزلت على 7 أحرف، لا، لكن على في بعض المواضع في بعض الآيات، وهذا معلوم لمن قرأ منكم التجويد والقراءات، أن بعض الآيات كلهم قرأوها بنحوين واحد، لكن في آية من الآيات تجد أن هذا له قراءة وهذا له قراءة وهذا له قراءة، فهذا هو أقرب المعاني، ولكن الخلاف فيها موجود، بحيث أننا لا نقول إن المسألة فيها بدعة وسنة في هذا الخلاف الموجود، وإنما هو خطأ وصواب. يعني الإمام الطبري له كلام يخالف بقية الأئمة وأكثرهم في هذه المسألة، وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموعة فتاوى هذه القضية وفصلها، وكثير من علماء التجويد قد شرحوها وفصلوها. الذي يهمنا نحن هنا أنه القراءة الثابتة، الوجه الثابت من أوجه القراءات، يعني ثبت بالتواتر عن الرسول صلى الله عليه وسلم قراءة معتمدة، نؤمن بأنها كلام الله عز وجل على الحقيقة، ليست مجازا ولا عبارة عن كلام الله ولا حكاية عن كلام الله عز وجل. هذا هو الذي يجب علينا من ناحية العقيدة والدين، لكن من ناحية الفهم فالإنسان إذا أراد أن يفهم المعنى الصحيح لهذا الحديث، أنا قلت الخلاصة التي أرى أنها أو أنها الأرجح في نظري، وبإمكان أي إنسان أن يستفصل أكثر أو يجدها في جواب الكامل في مجموع الفتاوى وفي غيره من كتب القراءات، لأن قضية عويصة والخلاف فيها قديم وما يزال حتى الآن. يقول الأخ قلت أن المجاز يقتضي نفي اللفظ الظاهر والعدول إلى معنى آخر، لكن الذين يقولون بالمجاز لا يقولون بالنفي بمعنى تكذيب ما جاء في القرآن، ولكن نفي المعنى المتبادر إلى الذهن مع ثبوت اللفظ وثبوت معنى آخر له في اللغة وجه صحيح، فما تقولون بهذا؟ طيب الأمثلة وضحت ذلك، وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيفه، هذه الآية ذكرناها في المثال، صدق هذا الكلام عليها، يقول نحن لا نكذب الله لما نمشي المعنى المتبادل للذهن، ألم ينفوا صفة المتبادل لله عز وجل حينما قالوا ليس لله يد، نفوا أن لله سبحانه وتعالى يد، وقالوا إن الذي يتبادل إلى الذهن من اليد هي الجارحة، والله سبحانه وتعالى منزه عن الجوارح وعن الاعضاء، فهذا فيه رد لكتاب الله عز وجل، صحيح انه ليس الرد الواضح، ليس التكذيب المباشر، لو قال احد بالتكذيب المباشر لكفرناهم، اي واحد يكذب في القران تكذيبا مباشرا فانه يكفر، وهذا متفق عليه. ولذلك اذكر لكم سالت اكثر من مره ما حكم المؤوله، وقلنا التاويل يكون كفر ويكون بدعه ويكون خطأ، فتأويل الباطنية كفر، وتأويل الأشعرية وأمثالهم بدعة، وتأويل بعض من أخرى من أهل السلف خطأ. يعني المقصود بهذا أن المنهج الذي جروا عليه هم منهج بدعي، صحيح أن له تأولات وتعللات وشبهات فيجعلهم لا يردون النص ردا مباشرا، فلو فعلوا ذلك لكانوا من النوع الأول الذي يخرج من الملة الباطنية. يقول مثلا الصلاة الصلاة الخمس هي مثلا علي وحسن وحسين وفاطم ومسجد مثلا، هذا واضح نقول هؤلاء كفار مرتدون، لكن هؤلاء يقولون نعم زي ما قال الأخ اليد في لغة العرب تطلق على النعمة وتطلق على اليد حقيقة وتطلق على مثلا القدرة، فهذا نحن خارجها على وجه القبيح في لغة العرب. نحن لا ننكر أن اليد في لغة العرب تطلق على اليد على القدرة أو على النعمة وأن هذا الوجه صحيح في لغة العرب، لكن ننكر عليهم نفيهم لصفة من صفات الله عز وجل وكلامه في كتاب الله عز وجل بما لم ينزله الله وما لم يشرحه الله. فلو أن هذا التأويل أو المجال هي الذي يجب أن نتعبد به لبين ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يسمع القرآن ويعلمه أصحابه صلى الله عليه وسلم هذه المدة الطويلة ويتلقوا عنه ولم يقل له ولو مرة واحدة في جلسة واحدة ولو بحديث من أي كان من الحديث يثبت بطريق واحد أنه قال لهم لا تعتقدوا ظواهر هذه الآيات ولا تعتقدوا المعنى المتبادر إلى الذهن من هذه الآيات وإنما اعتقدوا الوجه الصحيح للغة العرب. ما جاء ولا في أي حديث على الإطلاق ولا في أي طريق أبدا لغة العرب هم أهل اللغة هم الذين كلامهم حجة، كان النحويون واللغويون والأوائل يأتون إلى أعرابي في السوق يذهبون إليه يسمعوا شو يقول يكتبوا ما يحتاج يسألوه ليش قلت هذا أو مجرد كلامه حج. لما اختلف في بويه الكسائي قلت أظن النعلة أشد نسعا من الزنبور فإذا هو هي أو فإذا هو إياها، قالوا كيف الخليفة قال كيف نحكم بينهم، قال يجي يصد اثنين هنا ويرسل من يسأل الأعراب في بغداد، وجدوا بعض الأعراب سألوا كنت أظن النحلة أشد نفعا من الزنبور فإذا هو إياها فإذا هو هي، ما عرف ما يجب الفقهاء إلا على الوجه الصحيح، هو لا يقول لك إنه هذا مبتدا ولا هذا خبر ولا فاعل، ما هو كذا لغته هي ينطقها زي ما هو ينطق لغة العادية، مثل ما أنت تلاحظ أن العجم لما ينطقوا بعض الألفاظ العربية يجيبوها بلحن كذا أنت على طول ما تبذل هذا الشيء بدون ما تكون عارف، لأن ما هو أنت أي إنسان عامي بدون ما يعرف اللغة العربية ولا القواعد والنحو يسمع واحد يقول أنا يحب كذا يقول لا أنا أحب واضح يخطي على طول، ما هو أنه يعرف قواعد لغة لغة هي الطريقة العربية كذا. فطيب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم حتى الأعراب كل من بلغه القرآن في الثلاث القرون المفضلة الذين كلامهم حجة هات كلمة واحدة من كلامه فهموا أن استوى بمعنى استولى وأنه ليس لله يد وليس لله عين وليس له كذا وكذا إلى آخر الصفات الكثيرة التي نفاها أولئك المؤولة جميعا باسم المجاز وباسم التأويل أبدا. فالمسألة هي رد للمفهوم الصحيح للآيات ومقتضاه تكذيب القرآن ولازمه تكذيب القرآن، نعم ليس تكذيبا للقرآن، لو كان تكذيبا مباشرا لكفر، لكن كما قال السارح لازمه، أحيانا نقول لازمه لازم القول ومقتضى القول لا يعني أن هو مخالف غير القول نفسه، الرد المباشر تكذيب، لكن هذا يلزم منه ويقتضي ذلك تكذيب القرآن ونفي ما أثبته، كما ذكر الإمام الداري لما قال اليهود قالوا مغلولة الله عز وجل قال مشروطة فقال المؤولة ليس له يد نهائيا لا مغلولة ولا مبسوطة، فخرجوا عن القولين خرجوا عن قول اليهود وعن قول الله عز وجل. هذا الاخوان جزاهم الله خير يريدون ما وعدنا به ان شاء الله نفي به انه طلبتم ووعدناكم بالحديث عن المذاهب الفكريه بشكل يعني حلقات. هذا ان شاء الله نسال الله سبحانه وتعالى ان يتحقق ذلك قريبا بعد ان نتفق على كيفيه ذلك. هل يقوم في نفس الموعد هذا كما اقترح هذا الاخ مثلا بعد المغرب في نفس الوقت او وقت اخر, او يقوم بشكل المحاضرات او بالشكل الذي ان شاء الله يرون المشايخ في مكتب الدعوه, فان شاء الله تعالى يكون ذلك باذن الله. نرجو الله ان يسر لنا ذلك ولكم جميعا. هل إبليس بقيامه بهذا الدور في حياة الناس له علاقة بنظام خلق هذا الكون وهذه الحياة؟ وإذا كان إبليس أصلا الله جل جلاله أو جل, هل وجوده له علاقة بوجود النار وعقاب الظالمين والمنحرفين فيما بعد هذه الحياة؟ السؤال الثاني, هل إبليس فعلا له المقدرة لأنه يستطيع أن يجري مع الدورة الدموية؟ وهذا الإبليس كان معد أصلا أو موجود يعني قبل خلق آدم في القيام بهذا الدور في سيناريو هذه الحياة. المهم يعني ذاك يسأل, الجواب عنه ليس بعيد عما قلنا لما قال عن حكمة الله عز وجل في كذا, في كونه يتكلم بالعربية أو جعل قرآنه باللغة العربية. الله سبحانه وتعالى اختلط حكمته ونحن نطلع على الحكمة نأخذ منها العبر نستوعبها, ولكن لا نعلم ولا نجري ذلك وفق ما تفهم عقولنا القاصرة. نحن الله سبحانه وتعالى من حكمته خلق إبليس وأوجده, وأوجد الشر, أوجد الخير وأوجد الشر, خلق الجنة وخلق النار, خلق الطائعين وخلق العاصين, خلق المؤمنين وخلق الكافرين, وله في ذلك حكم عظيمة جليلة. الإنسان خلق مختارا مريدا, هكذا خلقه الله عز وجل, إما هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. والإنسان عندما يختار وعندما يريد ويحاسب رزق ما اختاره هو وأراده وانتهجه, ما الذي يجعله؟ هناك مرجحات او دواعي ترجح ان الاراده تفعل كذا او انها لا تفعل كذا. حكمه الله عز وجل انه جعل للخير او لاراده الخير ماده تمده, وهي الكتاب والسنه الحق الهدى الذي يرسل الله سبحانه وتعالى الرسل ينزل الكتب يهدي الفطر العقول السليمة إليه. هذه مادة تمد بالخير, وهناك مادة تمد بالشر بعكس ذلك بخلاف ذلك. حتى يعني تكون الحكمة هنا أن الإنسان هو بنفسه يرجح هذا على هذا فيختار أن يطيع فيدخل الجنة ويكون من المطيعين بناء عليه على اختياره هو وعلى إرادته هو. بينما الفرق بينه وبين الملائكة, الملائكة لا يعصون الله ما أمره ويفعلون ما يؤمرون, فلا يحتاج لا يوسوس لهم الشيطان ولا يجري منهم مجرى الدم ولا يحتاجون أن يتحصنوا منه أو يخافوا منه, لن يسلط عليهم أصلا. إذن هذا خلق الله ملائكة, وخلق الله عز وجل المرضى الشياطين, وهؤلاء شر محض, أولئك خير محض, وهؤلاء شر محض, فلا تنفذ إليهم الهداية ولا نتخيل أو نتصور أن ممكن أن يهتدوا الشياطين ما عدا شيطان النبي صلى الله عليه وسلم, كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لكن الله أعانني عليه فأسلم. هل هو فأسلم يعني دخل في الإسلام أو أعانني فأسلم كله؟ هذه قطعة سلام, لكن اجتهد أن المرضة شياطين المرض هذا شر محض لا يتوقع منه الخير في العموم والجمله. الله عز وجل خلق الإنسان خلقا ذاهبا، هذا خلق ثالث، ليس شرا محضا ولا خيرا محضا، لكن يقبل ذلك وذلك. ممكن أن يكون فيهم الأنبياء من بشر كما كان النبي صلى الله عليه وسلم وغيره من الأنبياء، فهم يفضلون حتى على الملائكة ولو في قول من الأقوال. وممكن أن يكون فيهم من هو شر من الشياطين، بل سماهم الله عز وجل الشياطين كاليهود، وإذا خلوا إلى شياطينهم، إذا خلى المنافقون إلى اليهود فسماهم شياطين وهم كذلك. فيكون في الجنس البشري من يبلغ قمة الخير ومن يبلغ الخير الشر. الحكمة هذه أرادها الله سبحانه وتعالى، وأراد أن يكون مصدر هذا الشر هو هذا المخلوق اللعين الرجيم إبليس أعاذنا الله وإياكم من شره. ولذلك فإنه ترصد للإنسان الأول آدم عليه السلام، ترصد له منذ أن خلقه الله عز وجل، وذكر الله عز وجل ما دار في بين آدم وبين إبليس، وكيف أغواه وأغراه وأخرجه من الجنة لما أكل الشجر وعصى ربه سبحانه وتعالى، ثم نزل إلى الأرض لأنها هي المستقر، إني جاعل في الأرض خليفة لكم فيها مستقر ومتاع إلى حين. هذا أيضا وفق قدر الله عز وجل الكوني وحكمته التي لا نفيق بها علما، نحن نكون في الأرض ونعيش في هذه الأرض. فتكفل هو سبحانه وتعالى لنا بإنزال الهدى، وتكفل لمن اتبع الهدى أن لا يضل ولا يخطئ. وفي نفس الوقت جعل إبليس مادة للشر ووسيلة إليه ومزينا له، ثم من فضله ومن رحمته سبحانه وتعالى أخبرنا كيف نحترق من هذا العدو، أخبرنا كيف يدخل علينا، كيف يحتال علينا، كيف يروينا، كيف يفعل بنا، وأخبرنا أيضا من فضله ورحمته وحكمته كيف نقاومه وكيف نرد كيده وكيف نجتنب احاديثه ووساوسه وصوره. هذا نحن الان امام خيار فعلا الانسان نفسه يختار، اما ان يطيع الرحمن سبحانه وتعالى ويتبع الهدى فتكون النتيجه انه ينال الجزاء الذي جعله الله سبحانه وتعالى له في الاخره فضلا منه تبارك وتعالى، انه لا يدخل احد الجنه بعمله. قال ولا انت يا رسول الله، قال ولا انا الا ان يتغمدني الله برحمته. طيب هو فضل منه تبارك وتعالى ان هدى الانسان وان جازاه بهذا الجزاء، لكن جعل له الحق والحريه في ان يختار، واما ان يختار الانسان الطريق الاخر هو طريق النار فيعاقب بها ويدخلها عدلا منه تبارك وتعالى، ولا يظلم ربك احدا. هنا حكمة إلهية. كلامنا في هذا الموضوع لماذا أو كيف، هذا في الحقيقة لو أحد اعترض على ذلك لكان محفيا على ما قدره الله عز وجل وأمضاه، والله سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء ولا معقب لحكمه أبدا، هذا كفر. أو أنه قد يكون من الجرأة على الله والقول بغير علم أن أحد يحكم الحد أنه هذه هي الفضل، لكن نقول أن هناك حكمة هناك عبر لو تأملها الإنسان لوجد أن هذا في غاية الحكمة. فترقي درجات المؤمنين، الله سبحانه وتعالى لما أن جعل الشيطان يغوي ويغري المؤمنون يتفاوتون تفاوتا عظيما بحسب محاربتهم لهذا الشيطان ومعصيتهم له، وبحسب طاعتهم للرحمن سبحانه وتعالى واتباعهم لهداه. مقتضى وآثار صفات الله عز وجل، الله عز وجل سمى نفسه الغفور الرحيم، وهو ايضا شديد العقاب، وهو ايضا شديد العقاب وقلق. فتظهر هذه اثار ومدلولات هذه الاسماء والصفات التي هي لله سبحانه وتعالى تظهر في حق هؤلاء. فمنهم من يطيع الله عز وجل فتتحقق فيه رحمه الله وفضل الله وهداية الله ونصر الله وتوفيقه وتعيده، ومن منهم من يقول الطرف الاخر فتحقق فيه غضب الله نعوذ بالله من ذلك وانتقام الله وعقوبة الله وهذا من اتفاق الله عز وجل. فهذا ايضا فيها حكمة لو انهم كلهم على نمط الملائكة اين تظهر صفات العقوبة والغضب وامثال ذلك وبالعكس لو كانوا كلهم شياطين وهكذا. لكن هنا ايضا المعنى او الحكمة لم نسمع من ذلك وهي ظهور اثار صفاته عز وجل. وهذا الانسان العجيب هذا المخلوق العجيب الانسان سد متفرد عن جميع المخلوقات في امور عجيبة لا يشترك فيها غيره. ومن حكمة الله سبحانه وتعالى ان هذا الشيطان يعني جعل ليبين ما اودع الله سبحانه وتعالى في الانسان من خصائص اودعها فيه خصائص عجيبة. ولو تأمل الانسان حال نفسه وحال النفس البشرية تجد العجب العجاب هي النفس الانسانية لم يوضحها احد مثل ما وضحها الله سبحانه وتعالى في كتابه. فالانسان يتصنف بين الايمان وبين الشك بين الظنون وبين اليأس بين الخوف وبين الرجاء شيء عجيب هذا المخلوق. والشيطان يأتي بالقلوب يأتي بالرجاء يأتي بالشك من خلال هذا الاحتكاك تظهر حقيقة النفس الإنسانية وما أودع الله سبحانه وتعالى في هذه النفس وإمكانية أنها تترقى حتى تصل إلى درجة الإحسان درجة الكمال في العبادة والتقوى والخير أو العدل. فالحقيقة أن الحكم طويلة ولا يتسع لها المجال وإنما علينا أولا أن نسلم بما أخبر الله وما أمر الله وقضى وقدر. مثلا تقول الشيطان في الدورة الدموية يعني هذا نحن لا ندرك حقيقة الشيطان لا نعرف إنه يراكم إنه يراكم هو قبيله من حيث لا ترونه. فما الغريب في ذلك؟ ما الغريب في كونه يدخل أن يجي من ابن آدم مجرى الدم ولهذا تضيق مجاريه في الصيام الصوم يضيق مجاري الدم فلا يدخل الشيطان. ما الغريب في ذلك؟ كل واحد منا يشعر بوصفة الشيطان في هذا المصدر ما يدري وهذا شيء ما هو غريب. كل واحد منا مثلا يفتح المذياع يسمع الإذاعات العالم وكلام الناس كلهم ولكنه لا يدري بالضبط إلا مثلا الأخوة الدارسية مثلا هذه شرطة. لكن احنا ما ندري كيف الموجات اللي كيف تنتقل ما هو هذا الغريب. أنا أسمع الصوت وهذا الصوت حقيقي أيضا الشيطان أنا أحس بصوته. كل واحد منا يجيه عن صلاة الفجر لا تقول هذا الوقت متأخر هو يقول لك كذا تشعر على الثلاثة إذا مرت امرأة شوف طالع شوية يجب لك أن تشعر بهذا. كل إنسان يدخل كيف يجري ما هي قضية ما هي قضية كيف يجري كيف تقل كيف. المهم أنا لا أشعر به وأحس به يجب علي أن أحاربه وأن أقاومه. بل الأمراض الحسية فضلا عن أمراض القلب التي هي الشيطان يمدها ويوجهها. إذا تعبت أنا في جسمي الدكتور الأطباء يفهمون في جراثيم في ميكروبات تسللت الجسم تسببت في المرض وفعلت كذا وكذا وكذا أنا ما يهمني ولا حتى أسأل الطبيب إيش هي هذه الجراثيم إيش أنواع الفيروسات هذه اللي دخلت كيف تتوالد ما يهمنا هذه الحقيقة. المهم أنا عندي مرض يقول لي هذا العلاج جزاك الله خير أبدع الحبوب أوفر الشراب والحمد لله هذا هو المهم هذا هو الذي يهمنا دائما يا أخوان. فإذا جعل عن الله أو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبين أمرا فعلى العين والرأس. المصدر في هذه الغيبيات هو كتاب الله وسنة رسوله فنقوله ونعتقده ونقف عنده. وأما غير ذلك فما لم نكلف به فلا داعي لأن نخوض فيه. الله سبحانه وتعالى وما ترك شيئا مما نحتاج اليه في الدنيا والاخره الا وعلمه لنا على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. وما تركه فهو اما انه باطل لا خير فيه ولا حق فيه واما انه لا حاجه لنا فيه ولو ان فيه مصلحه او حاجه نحتاج اليه لبينه لنا الله تبارك وتعالى. هذا طبعا بالنسبه لامور الغيب والاعتقاد. موضوع صرف الصلاة الحقيقة يعني دائما استغله الإخوة هل يجوز ما حكم الصلاة على من يصرف على تارك الصلاة سواء كان تاركها تكاسلا أو جاهدا. جزء القول في هذا أن الصحيح بل الذي أجمع عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن ترك الصلاة كفر، مجرد الترك ترك الصلاة كفر يخرج العبد من الإيمان إلى الكفر، يخرجه عن دائرة الإسلام نهائيا. وقد ذكرنا بعض أو كثيرا من الأدلة وخلود ذلك في أن النبي صلى الله عليه وسلم عبر عن ترك الصلاة بلفظ الكفر بين العبد وبين الكفر أو الشرك في رواية أخرى ترك الصلاة، بينما عبر عن الأمور الأخرى مثل قتال المسلم للمسلم أو ما يسمعه في كلمة كفر وليس الكفر. فما يسمى كفرا أكثر جاء في الأحاديث بغير الألف واللام التي يعرف بها التي تطلق على الكفر المعرف بالألف واللام أي المعبود المعروف، كما قال صلى الله عليه وسلم كتاب المسلم فسوق وقتاله كفر، ولم يقل الكفر، وقال لا ترجع بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. هذا هنا كفر أصغر أو كفر لا يخرج من الملة، لكن بين العدل وبين الكفر هذا الكفر أي المعهود المعروف. أيضا من تركها فقد كفر، العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر، وهذا أيضا شرط وجوابه، من تركها فقد كفر بيننا وبينهم أي بين المسلمين وبين الكفار، من تركها فقد كفر. النبي صلى الله عليه وسلم هم أن يحرص على من يصلي في البيت بيته، أن من يتخلف عن صلاة الجماعة أولى ما في بيوتهم من الذرية من النساء والذرية، فهم أن يحرص عليهم صح ذلك عنه صلى الله عليه وسلم لتخلفهم عن صلاة الجماعة. فكيف يكون ذلك الصلاة؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن قتال أئمة الظلم والجور أو الأئمة الذين يهتدون بغير هديه ويقصدون بغير سنته، قالوا يا رسول الله أفلا نقاتلهم؟ قال لا، إلا أن تروا خطا دواحا عندكم فيه من الله برهان. في رواية هكذا اللفظ، في رواية أخرى صحيحة قال لا ما صلوا، لا ما صلوا. إذن الصلاة ترك الصلاة كفر دواح عندنا فيه من الله برهان. الله سبحانه وتعالى في سورة التوبة وهي آخر الآيات فيها من آخر ما نزل، لأنها نزلت بعد غزوة تبوك والنبي صلى الله عليه وسلم كما تعلمون ما عاد بعد إلا فترة محدودة، فهي بلا شك من أواخر الآيات وفيها نص من حيث أحكام الجهاد. فضل صورة التوبة نسخ جميع ما قبله من أحكام وللمعاملات الكفار والمشركين. قال فيها فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، ومعنى ذلك أن من لم يتب أي من لم يؤمن ولم يقم الصلاة ولم يؤدي الزكاة فليس له أخوة في الدين فهو إذا كافر. وقال الآية الأخرى فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. المقصود أن ترك الصلاة أدلة كثيرة تدل على أنه كفر، ومن ذلك إجماع الصحابة رضوان الله تعالى عنهم كما رواه عبد الله بن المغفل عنهم ورواه عبد الله بن صحيح وهو من التابعين عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم أنهم كانوا ما كانوا يرون شيئا تركوا الكفر إلا الصلاة، فهذا إجماع. ومعنى ذلك أن تارك الصلاة لا نستفصل نقول هل تركها تكاسلا أو هل تركها جاهدا كما يقول ذلك الفقهاء المتأخرون. حتى أن شيخ الإسلام ابن تيمية في الإيمان وفي غيره أثبت أن هذا الكلام في كتاب الإيمان أن هذا القول من آثار مذهب الإرجاء، لأن الإمام أبا حنيفة الذي قال بهذا القول كان على مذهب القول أن الإيمان هو الاعتقاد والإقرار ولا يمكن الأعمال الإيمان، فهذا أثر من آثار الإرجاء بخلاف غيره من الأئمة. حتى الإمام الشافعي ليس كما يقال أن مذهب الشافعي الآن المعروف به نعم أن تقل الصلاة كفر، لكن الإمام نفسه الرواية الأصح عنه أنه يرى أن تاركه تاركها يكفر. المقصود يا أخوان تارك الصلاة لا يكفر، ولكن ما دام أن هذا الخلاف قد وجد، وما دام أن أصل أمر المسلمين هو على الكفر مستور الحال، فمن علمته أنت، أنت من علمته أنت تاركا للصلاة فإنه لا يجوز لك أن تصلي عليه، لا يجوز أن تصلي عليه لأنه كافر. لكن لا يلزمك أنك تقول للناس اتركوا الصلاة عليه لأنه كافر، أصل الصلاة لن تنفعه صلاتهم ما دام عند الله عز وجل كافرا. لكن الإشكال هنا يعني قضية إيه؟ أنت لا يجوز لك أن تصلي عليه، هذا واضح، لا تصلي عليه أبدا، ولا ضرارة في هذا لأنك قد تقرأ الصلاة على شارب الخمر، ونحن متفقون أنه ليس بكافر مجرد من شارب خمر، قد تتركها على إنسان متخلف عن صلاة الجماعة، هذا يجوز كما قد وضحنا ذلك في مرة سابقة، يجوز للإمام أو للرجل المسند في الدين أو العالم أو ما أشبه ذلك الداعي له كلمة وقيمة أن يهجر بعض الناس، يهجرهم يهجر يترك الصلاة خلفهم.